بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء بإخوة في الله وأبناء كرام في كلية الملك عبدالعزيز الحربية، وأسأل الله عز وجل أن يجعله لقاء مباركا وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا وأن يوفقنا للفقه في دينه والثبات عليه وأن يعيدنا وجميع المسلمين من مضلات الفتن ونزغات الشيطان، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. أيها الإخوة في الله، أيها الأبناء، إن الله عز وجل إنما خلق الخلق ليعبد وحده لا شريك له، لم يخلقهم سدى ولا عبدا، ولم يخلقهم عن حاجة به إليه. هو الغني عن كل من سواه سبحانه، هو الغني بذاته عن كل من سواه جل وعلا، ولكنه خلقهم ليعبدوه وأعد لهم دارين، دار نعيم لمن اتبع هداه واستقام على أمره وهي الجنة، ودار هوان وعذاب لمن خالف أمره وتابع الهوى. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. أبان سبحانه أنه خلق الخلق ليعبد جنهم وإنسهم وأمرهم بذلك، فقال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وبعث الرسل عليهم الصلاة والسلام بذلك، فقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه، يخاطب نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوا. هذه الحكمة في خلق الجن والإنس، وهي رسالة الرسل أن يعبد وحده لا شريك له، وذلك بإخلاص عبادة الله جل وعلا وترك عبادة ما سوى سبحانه وتعالى. فلا يدعى إلا الله، ولا يستغاث إلا بالله، ولا يتوكل إلا عليه، ولا يتقرب بالذبائح والنذور وغيرها إلا له سبحانه. قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. هكذا بين لعباده جل وعلا أنه خلقهم ليعبدوه وبعث الرسل لهذا الأمر. وهذه العبادة هي دين الإسلام، هي الإيمان والهدى، هي توحيد الله وطاعته، هي أداء ما أوجب وترك ما حرم. هذه العبادة التي أنت مخلوق لها هي الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، هي الإيمان بالله ورسوله: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. ويقول صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الله عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. ويقول جل وعلا: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافر. بين أن من عبد غيره فهو كافر بالله. قال تعالى: ولقد أوحي إليه وإلى من قبلك لئن أشركت ليحبطن عمله ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. هذا هو الواجب على جميع الثقلين، أن يعبدوا وحده وأن يشكروه وأن ينيبوا إليه وأن يحذروا الشرك به ومعصيته ومخالفة أمره. لهذا خلق وبهذا أمر، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. يا أيها الناس اتقوا ربكم، اتقوا يعني اعبدوا. يا أيها الناس اتقوا ربكم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. فالله أمر الناس بتقواه، وأمر المؤمنين بصفة خاصة بتقواه، وهي عباده وهي توحيده وطاعته واتباع شريعته وتعظيم أمره ونهيه. هذه العبادة التي خلقوا لها. وهذه العبادة هي الإسلام والإيمان، وهي الصراط المستقيم الذي بعث الله به الرسل، هي الصراط المستقيم. أما يكون في قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، يقول جل وعلا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم قسمت الصلاة بيني يعني الفاتحة بيني وبين عبدي نصفه، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين يقول الله سبحانه هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. إياك نعبد حق الله، وإياك نستعين حاجة العبد يستعين بربه، فيقول الله هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يقول الله سبحانه هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، طلب الهداية. وهذه السورة هي أعظم السورة، أعظم سورة في القرآن هذه السورة، وأعظم سورة هذه السورة، جمعت الدين كله. فالصراط المستقيم هو صراط الله، هو دين الله، هو الإسلام والهدى. تطلب ربك أن يهدك الصراط المستقيم، تقول أولا إياك نعبد، وتخاطب ربك، علمك ربك أن تقول إياك نعبد، يعني إياك يا ربنا نعبد وحدك في دعائنا وخوفنا ورجائنا وصلاتنا وصومنا ودعائنا وخوفنا وغير هذا، تعبد ربك وحدك. وإياك نستعين، تستعين في أمور كلها، تستعين في أمر الدنيا والآخرة، هو المستعان جل وعلا. في الحديث يقول صلى الله عليه وسلم إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعين بالله. فالله علمك أن تقف في هذا إياك نعبد وإياك نستعين، فهو المعبود وحده بصلاتنا وصومنا ودعائنا وخوفنا ورجائنا واستغاثتنا وذبحنا ونذرنا وصومنا وطوافنا وغير ذلك، الله المعبود جل وعلا. فمن صرف العبادة لغيره، صلى لغير الله، صام لغير الله، حج لغير الله، استغاث بغير الله كالمستغيث بالأموات والأنبياء والذي يدعوهم أو يستعين بهم أو ما أشبه ذلك، أو بالأصنام أو بالجن أو ما أشبه ذلك، قد عبد غيره، صرف العبادة لغيره التي قال فيها سبحانه إياك نعبد وإياك وقال فيها سبحانه وما أمروا إلا أن يعبدوا الله ويخلصوا له الدين. وهذا هو الصراط المستقيم، الإسلام الذي بعث الله به الرسل جميعا هو الصراط المستقيم، ودين الله الذي تعبدك به أيها العبد وأمرك بلزومه هو صراط الله المستقيم. فاشتراه بقوله صراط الذين أنعمت عليهم، فالصراط المستقيم هو دين الله والطريق الموصل إليه الذي من استقام عليه وثبت عليه وصل إلى الجنة والكرامة وجوار ربه في دار كرامته، ومن حاد عن هذا الصراط صار إلى النار. بينه بقول سبحانه صراط الذين أنعمت عليهم، يعني طريق المنعم عليه. من هم؟ الرسل وأتباعهم. المنعم عليهم هم الرسل وأتباعهم الذين بعثهم الله بتوحيده وطاعته، فهم المنعم عليهم وأتباعهم من المؤمنين هم أتباعه من المؤمنين والمؤمنات، صراط الذين أنعمت عليهم، إذا صراط الرسل وأتباعهم الذين بعثهم الله للعباد والذين اتبعوهم وسلكوا طريقهم، ومنهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ومحمد هو خاتم الرسل وآخرهم وخاتمهم وأفضلهم. قال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله لكم. ومحمد صلى الله عليه وسلم بعثه الله إلى الناس عامة، إلى جميع الأمة عربها وعجمها، جنها وإنسها، ذكورها وإناثها، ورسول الله للجميع. قال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله لكم جميعا. قال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هو رسول الله للعالمين جميعا، جنهم وإنسهم، عربهم وعجمهم، ذكورهم وإناثهم، أغنيائهم وفقرائهم، هو رسول الله إليهم. فالواجب اتباعه والسير على منهاجه، وطريقه وصراطه هو طريق من أم عليه، هو طريق الرسل وأتباعه، بعثهم الله جميعا بتوحيده وطاعته. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله وجهه، كلهم بعثهم الله بالإسلام. فالواجب اتباع هذا النبي الكريم لأنه خاتم الأنبياء ورسول الله إلى الأمة كلها عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي. وله شريعة خاصة، شريعة عامة، كل نبي له شريعة، لكن شريعة محمد هي شريعة عامة لجميع الأمة، وهي أشبه الشرائع وأكملها، شريعة كاملة تامة جعلها الله سبحا، ليس فيها آثار ولا أغلال، بل بعثه الله بالهدي السبح عليه الصلاة والسلام. فمن سماحتها أن الله جل وعلا وضع عن المسافر نصف الرباعية، ورخص للمريض أن يفطر في رمضان، والمسافر أن يفطر في رمضان، والمريض إذا عجز عن القيام صلى قاعدة، وإذا عجز عن القعود صلى على جنبه، وإذا عجز عن جنبه صلى مستلقيا. كل هذا من سماحتها. وقد فصل جل وعلا لعباده ما حرم عليهم إلا عند الضرورة، قد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، فعند الضرورة وشدة الحاجة أباح لكم الميتة والمنخنقة والنقولة إلى غير ذلك، إذا اضطر إلى ذلك ولم يجد ما ينقذ به نفسه إلا الميتة ونحوها. كل هذا من سماحة الشريعة. فعليك يا عبد الله أن تسلك الصراط المستقيم، وهو صراط من أمن عليه. قال تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أو لهم من أمن عليه الرسل وأتباعه، ومنهم نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأمته ومتبع أهله، هم من أمن عليه محمد صلى الله عليه وسلم ومن تبعه من أمته من الجن والإنس بإحسان، هم الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المغضوب عليهم الذين علموا ولم يعملوا، علموا وتكبروا ولم يعملوا كاليهود وأشباههم، والضالين هم النصارى وأشباههم الذين جهلوا الحق وضلوا عن الحق كالنصارى وأشباههم. أما المنعم عليهم فهم الذين عرفوا الحق وعلموا، هم الذين علموا الحق وساروا عليه واتبعوه، وهم الأمة البشر المتبعة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هم الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فالرسل جميعا وأتباعهم هم أهل الصراط المستقيم، هم أنعموا عليهم، وأمة محمد صلى الله عليه وسلم التي تبعته وسارت على نهجه هي من المنعم عليه ومن أهل الصراط المستقيم. فأنت يا عبد الله إذا استقمت على دين الله وثبت نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأقوال والأعمال، فأنت من أهل الصراط المستقيم المنعم عليه، والنهاية الجنة والكرامة والسعادة. قال تعالى في سورة الأنعام: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم. لما بين مسائل عدة من عمل الصراط المستقيم. قال تعالى قل، يعني قل يا محمد تعالوا، يعني هلموا واغجروا، أتلوا ما حرم ربكم عليكم. ثم بين ذلك فقال ألا تشركوا به شيئا، يعني حرم علينا أن نشبه وأوجب أن نعبده وحده، وبالوالدين إحسانا. هذه الخصلة الثانية، الأولى تحريم الشرك ووجوب إخلاص عبادة لله، هذا أعظم واجب وأعظم وأهم واجب، إخلاص عبادة لله وحده وترك الإشراك، هذا أعظم واجب. والشرك أعظم الذنوب وأعظم المعاصي وأعظم الخطايا، والتوحيد أعظم واجب وأهم واجب وأعظم فريضة. فأعظم فريضة توحيد الله والإخلاص له وترك الإشراك به، وأعظم ذنب هو الشرك بالله عز وجل. وأصل الدين وأساسه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، شهادة أن لا إله معناها أنه لا معبود حقا إلا الله، وشهادة أن محمد رسول معناها أنه الرسول الصادق في أخباره الذي يجب اتباعه، يجب تصديقه في أخباره واتباعه بشريعته والاستقامة على ما جاء به والتعبد بشريعته. فشهادة أن محمد رسول الله توجب عليك طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا ما شرع. هذا ما نشهد أنه عند رسول الله، أن تصدقه في أخباره وأن تتبع أوامره وتنتهي عن نواهيه وتعبد الله بشريعته، لأنه أرسله الله إليه يدعوك إلى طاعته وتوحيده. فهذه الشهادة تجب عليك أن تصدق محمد فيما أخبر عليه الصلاة والسلام، وأن تطيعه فيما أمر، وأن تجتنب ما نهى عنه وزجر، وأن لا تعبد الله إلا بشريعته، لا بهواك ولا بآراء الناس، فبشريعته صلى الله عليه وسلم. هذان الشهادتان هما أصل الدين، هما أساس الملة، ومعناهما هما هو أول واجب وأعظم واجب عليك، أن تعبد الله وحده بشريعة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ثم الصلاة عظم عود الدين من الركن الثاني بعد الشهادتين، أعظم ركن وأهم ركن بعد الشهادتين هذه الصلوات الخمس، على كل مسلم أن يستقيم عليها، أن يحافظ عليها من الرجال والنساء، أن يؤديها في أوقاتها، والرجل يؤديها في الجماعة، والمرأة تؤديها في البيت. هي أعظم الأركان وأهم الأركان بعد الشهادتين. ثم الزكاة، ثم الصوم والحج، هذه أركان الإسلام الخمسة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان الحج. فالله بين صراطه المستقيم في هذه الآية: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، يعني من فقر، لأن نرزقهم أيام. كان بعض الجاهلية يقتل ولده خشية الفقر، وبعضهم يقتل المرأة بنت يعيدها خشية العار، فنهاهم الله عن ذلك، نهاهم من قتل أولادهم. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق من فقر نحن نرزقهم أيام. فقتل النفس بغير حق من عمل الجاهلية. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها، هذا من صراط الله المستقيم، الحذر من الفواحش، من المعاصي كلها ظاهرها وباطنها، يجب الحذر منها، ويمنها الله عنها المعاصي هي الفواحش. من صراط الله المستقيم تجنبها والحذر منها. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، هذا أيضا من صراط الله المستقيم، احترام النفوس والحذر من القتل بغير الحق. هذه الخصلة الخامسة في هذه الآية: الأول التوحيد والإخلاص لله وترك الشرك، الثاني الإحسان الوالدين، الثالثة عدم قتل الأولاد بل يربيهم ويحسن إليهم ولا يقتلهم كفعل الجاهلية، والرابعة الحذر من المعاصي كلها، الخامسة الحذر من قتل النفوس بغير الحق. ثم قال: ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي احسن، السادسه من الصراط المستقيم احترام مال اليتيم، وان لا يقربه العبد الا باحسان حتى يبلغ اشده، حتى يرشد. ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي احسن حتى يبلغ اشده، واوفوا الكيل والميزان، هذه السادسه والثامنه، ايفاء الكيل والميزان، لا يبحث الكيل والميزان، هذا من الظلم، ولكن يوفي الكيل والميزان إذا باع واشترى. وإذا قلتم فاعدلوا، هذه التاسعة، إذا قلتم فاعدلوا يجب على العدل في القول والعمل، وألا يزور ولا يظلم، يحفظ لسانه ويقول الحق كما يحفظ جوارحه ويقول ويعمل بها الحق. هكذا المؤمن يصون جوارحه عن محارم الله ويصون لسانه عن محارم الله. ثم العاشرة، وبعهد الله أوف، ما عهده إلى عباده من توحيده وطاعته واتباع شريعته وتعظيم أوامره ونواهيه لا بد من وفائه، على الصغير والكبير، على المكلفين جميعا من الرجال والنساء أن يلتزموا بهذه الأوامر، وأن يوفوا بعهد الله، هذا هو صراط الله المستقيم، وبعهد الله أوف في كل الأمور، المواثيق والعهود والصلاة والصوم والحج والزكاة وبر الوالدين وصلاة الرحم والجهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وترك ما حرم الله، كل هذا عهد عهد الله به إلى عباده ويطالبهم به ويقول بعهد الله أوف، ويقول أوفوا بالعهد، إن العهد كان مسؤولا. الإنسان يجب أن يوفي بعهد الله وأن يلتزم بأمر الله وأن يحذر محارم الله، هذا هو الواجب عليه. ثم يقول بعد هذا، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، هذا صراط الله، فعل الأوامر وترك النواهي، فأداء الصلاة من صراط الله، أداء الزكاة من صراط الله، صوم رمضان من صراط الله، حج البيت من صراط الله، الوفاء بالكيل والميزان من صراط الله، العناية بماليتهم من صراط الله، حفظ الجوارح واللسان عما حرم الله من صراط الله، الوفاء بعهد الله من صراط الله، تعلم العلم والتفقه في الدين من صراط الله، العناية بما وكلت الدولة إلى كل إنسان من صراط الله، على كل إنسان وكل إليه شيء في كليات أو معاهد أو غير ذلك عليه يلتزم بما وكل إليه، عليه أن يؤدي الأمانة، هذا من صراط الله المستقيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات، على الضابط والجندي والطالب والمدرس عليه أن يؤدي الأمانة، هذا من صراط الله المستقيم، أن يؤدي الأمانة ويحشر الخيانة ويحذرها. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله ورسوله وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. ويقول سبحانه، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. ويقول جل وعلا، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. فالعقيد عليه أمانة، المدير عليه أمانة، الجندي عليه أمانة، المدرس عليه أمانة، الطالب عليه أمانة، الزوج عليه أمانة، الزوجة عليه أمانة، وهكذا كل إنسان عليه يدي الأمانة، هذا من صراط الله المستقيم الذي قال فيه، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. وقال في حق نبيه صلى الله عليه وسلم، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله. فالله بعثه يهدي إلى الصراط المستقيم، يأمر بأوامر الله وينتهي عن نواهي الله وينهى الناس عن نواهي الله، هذا صراط الله المستقيم، فعل الأوامر وترك النواهي والدعوة إلى الأوامر وإلى ترك النواهي كله من صراط الله المستقيم. فعلى الآن والمدرس والقائد والعميل والمدير والأستاذ وعلى كل مسؤول أن يلتزم أمر الله وأن يدعو إلى أمر الله وإلى فرائض الله وأن ينهى عن محارم الله، وعلى الجندي وعلى كل مسلم وعلى الطالب وعلى كل أحد أن يلتزم بأمر الله، لا لأن قاله العميل فلان ولا لأن قاله الأمين فلان، لا، لأن الله أمر، لأن الله أمرك أن تؤدي الأمانة، أن تؤدي ما أوجب الله عليك، أمرك أن تسمع وتطيع لولي أمرك في المعروف، فأنت تمتثل لأن الله أمرك، لأن هذا من الصراط المستقيم. والله يقول لك، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعه، ويقول لنبيه، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، ويقول لك في سورة الفاتحة، يعلمك أن تقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، تسأله في اليوم والليلة 17 مرة، في الظهر 4، في العصر 4، في العشاء 4، في المغرب 3، في الفجر تقول اهدنا الصراط، غير النوافل، غير قراءة النوافل، أي من نعم الله عليك، من فضل الله عليك، أي شرع لك أن تطربه في قراءتك وصلاتك، هذه الهداية. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. تطلب ربك فاصدق، اصدق في هذا الطلب، واستحضر حاجتك إلى هذا الطلب، وأنه طلب عظيم خله على بالك. تطلب ربك أن يهديك صراطه المستقيم حتى تكون مستقيما على طاعة الله، تاركا لمحارم الله، واقفا عند حدود الله، ترجو ثواب الله وتخشى عقابه. هذا صراط الله المستقيم حق الطالب والمدرس والقائد، الجندي، العميل، العقيد، الأمير، الملك، رئيس الجمهورية، الذكر، الأنثى، بحق الله عليه من يلتزم بهذا الصراط المستقيم ويثبت عليه ويسر عليه قولا وعملا، خوفا ورجاء، محبة وتعظيما، إخلاصا لله، يرجون ثوابه ويخشون عقابه. هذا هو الواجب على الجميع. فعليك أيها المدرس، عليك أيها القائد، عليك أيها الطالب، عليك أيها الجندي، عليك أيها المسلم، عليك أيها المسلمة، على كل من سمع هذا الكلام عليه أن يتقي الله، عليه يراقب الله، عليه يلزم الصراط المستقيم الذي قال في سبحانه اهدنا الصراط المستقيم، وقال في سبحانه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. مستقيم من سلك وصل إلى الجنة، مستقيم من سلك واستقام عليه وصل إلى الجنة والكرامة. ولا تتبعوا السبل، السبل البدع والشهوات المحرمة، هذه السبل المعاصي والبدع هي السبل الصادة عن السبيل. فالله يقول لنا لا تتبعوا السبل وهي البدع والشهوات المحرمة، احذروها، الزموا الصراط. على كل أحد أن يلزم الصراط، وهو دين الله وما شرعه لعباده، وهو الإسلام والإيمان والهدى، ولقد جاءهم من ربهم الهدى. على الجميع أن يلزموه، رجالا ونساء، عربا وعجما، ملوكا وأمراء، جنودا ومسؤولين، طلبه وأساتذة، كلهم عليهم أن يلزموا الصراط وأن يبينوه للناس وأن يستقيموا عليه حتى الموت، كما قال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما، يعني الزموه مستقيما. ولا تتبعوا السبل، لا تحيدوا عنه يمينا وشمالا، إياكم البدع والمحرم والشهوة المحرمة. جاء في الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه قال خطنا يا رسول الله خطا مستقيما، فقال هذا سكر، خط في الأرض لهم، خط بين لهم من أهل الصراط، خطا مستقيما، فقال هذا سبيل الله، ثم خط خطوط عن يمينه وعن شماله، فقال هذه السبل، فمن استقام على الصراط نجا. فالمعنى احذروا السبل التي عن يمين وشمال، الزنا، السرقة، الربا، العقوق، الغيبة، النميمة، إلى غيرها من المعاصي، هذه سبل البدعة التي حرمها الله، يبتدع في الدين ما لم يأذن به الله، يشرع به شيء ما شرعه الله، يبني على القبور، يتخذ مساجد، هذه بدعة، يقيم موالد يدعو إليها لا ما شرعها الله، الله ما شرع لها نبني على القبور ولا ندخل على مساجد، هذا من وسائل الشرك. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا القبور أنبيائهم مساجد، حذرهم من البناء على القبور واتخاذ مساجد عليها والصلاة عندها، لأن هذا من وسائل الشرك. وهكذا في كل البدع، كل ما أحدثه الناس من البدع كله من السبل، كدعوة الناس إلى المولد مولد النبي صلى الله عليه وسلم، أو مولد فلان أو الجيلاني أو البدوي أو فلان أو فلان، كلها بدعة ما أنزل الله من سلطان، ما شرع الله لنا أن نجتمع وندعو إلى موالد أو نبيع على القبور أو نتخذ عليها المساجد أو ما أشبه ذلك. فالذي يدعو إلى البدع مثل يقول صلوا صلاة سادسة، يدعو إلى صلاة سادسة، ما شرع الله إلا خمس فرائض، فلو قال لكم صلوا ست الصلاة السادسة تقوم في الضحى أو تقوم في نصف الليل صار مبتدعا ضالا. الرسول يقول صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد مردود، ويقول صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد مردود، ويقول إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. والله يقول سبحانه اليوم أكملت لكم دينكم. تم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته قال سبحانه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام. ما نبي زيادة، الدين كامل. فالذي يريد أن يأتي ببدعة ما شرع الله ما شرعها الله يكون هذا ضد الصراط المستقيم، خلاف الصراط المستقيم. مثل يقول صلوا صلاة السادسة في النهار أو في الليل، أو يقول ما يكفينا رمضان نصوم شهر آخر، لزم الناس بشهر آخر نصوم شوال رجب نزم الناس بشهر آخر. هذا بدعة الزيادة في الدين. أو يقول ما يكفينا زكاة، هذه تراسل مع الله الزكاة، لا لا بد نزيد. إذا كان الزكاة ربع عشر لا بد نحطها نص أو ثلث نزيد، ما يكفينا ربع عشر في الزكاة، وهكذا نزيد في زكاة الإبل أو الغنم أو البقر، ما يكفينا ما قاله الله. هذا بدعة. أو يقول رمضان ثلاثين ما يكفي، حطوها أربعة وثلاثين، زيدوا أربعة أيام، زيدوا يومين، هذا بدعة. أو يقول الحج مرة ما يكفي مرة، حطوا الحج مرتين للسنة، حزب الناس ما حجتين، هذا بدعة. لأنها الله قال تعالى وأن هذا صراطي مستقيم اتبعوه ولا تتبعوا السبل، يعني المعاصي والبدع. فتفرق بكم عن سبيله، يعني تميل بكم وتضل بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم. من التزم دين الله واستقام عليه هذا هو التقي. والله يقول إن المتقين في جنات ونعيم، إن المتقين في جنات ونعيم، إن المتقين عند ربهم جنات، وهم المؤمنون. المتقون هم المؤمنون، هم المسلمون حقا، هم المهتدون، هم الأبرار، كلهم يسمى متقين. من استقام على دين الله وترك محارم الله فهو المسلم، وهو المتقي، وهو المؤمن، وهو المهتدي، وهو البار، وهو المهتدي بهدى الله جل وعلا. كلها أسماء ترجع إلى شيء واحد، المؤمن المتقي البار المسلم، كل ذلك معناه أنه استقام على دين الله، أدى ما أوجب الله وترك ما حرم الله. يقال له مؤمن، يقال له مسلم، يقال له مهتدي، يقال له بر، يقال له تقي. فعلينا جميعا أن نتقي الله وأن نراقب الله وأن نتفقه في ديننا وأن نتعلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ويقول صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له بطريق الجنة. فعلينا التعلم، على الشباب يتعلم، وعلى الشيب يتعلم، كل واحد يتعلم، وعليه أن يخلص لله، يتعلم عن إخلاص الله، يريد ثواب الله يتعلم حتى يعلم ما وجب الله عليه وما حرم الله، سواء شابا أو شائبا، كل يتعلم يتفقه حتى يعلم ما وجب الله وما حرم الله، وحتى يلتزم بذلك ويستقيم على ذلك حتى يموت على ذلك. المطلوب أن تعرف دينك وأن تعلم دينك حتى تعبد الله على بصيرة وحتى تموت على بصيرة. هذا هو الواجب، وهذا من الصراط المستقيم، من صراط الله أن تتعلم وتلقى في الدين وتعمل حتى تكون من هذا الصراط المستقيم الذي قال فيه وأن هذا صراط المستقيم. وقال فيه سبحانه وهي يخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم محمد وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله. أسأل الله يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يعيذنا وإياكم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأن يمنحنا وإياه الفقه في دينه، وأن يعين كل واحد منا على أداء الواجب. الله يعين كل مسؤول على أداء الواجب، وأن يوفقه للإخلاص والصدق، وأن يعين الجميع على كل ما فيه رضاه وعلى كل ما فيه أسباب السعادة والنجاة، وأن يعيدنا وإياكم من ذلات الفتن والغاسل. كما نسأله سبحانه أن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن يمنحهم الفقه في الدين، وأن يولي عليه خياره ونصلح قلبه. كما نسأله سبحانه أن يوفق ولاة أمرنا في كل خير، وأن يعينهم على كل خير، وأن ينصر بهم دينه، وأن يصلح لهم البطانة، وأن يجعلنا وإياكم وإياهم من الهداة المهتدين، إنه سميع قريب.